يقول بالأقوال التي وردت عن السلف، ولكن تحرر الأقوال. فهذا القول الذي يقول هي بدعة ومكروهة يقول به الإمام أحمد في رواية وهو الثابت، لأننا في مقام المنع وليس عندنا دليل. أما القول الثاني من قال لا بأس بها على الإطلاق، فاستدلوا بما جاء عن ابن عمر وقد ثبت عن الشيخ الألباني أنه لم يصح، فدل ذلك على أنه لا يجوز. أما من قال ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد أيضا، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، قال الألباني لا يصح إسناده، فيه من يجهل كما هو مبين في أحكام الجنائز. وأما بعد ذلك طبعا الشيخ الألباني بيعزو إلى صفحة 192 و193 من طبعة المكتب الإسلامي، فمن الممكن أن تذهب إلى هذه الصفحة وتجد الكلام في صفحة أخرى، تبحث عن الأمر في كتاب أحكام الجنائز لتقف على عدم صحة هذه الأخبار. وما كل ما ينقل عن السلف صحيح، صحيح. قال وأما بعد ذلك بعد الدفن كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين، فإن ثبت أن هذه الأقوال ليست أدلة وإنما هي غير صحيحة فهذا القول يعد كسابقه قولا مرذولا، ولا يثبت إلا القول الأول وهو المنع من القراءة. ولذلك الشيخ ابن باز في هذه المسألة شدد جدا، قال لأن هذا باب من الأبواب التي يفتح بها الشر، هذا باب ذريعة للوقوع في الأمور الخطيرة ألا وهي الدعاء عند القبر والمكث عند القبر، ثم بمرور الوقت يدعو الناس أصحاب القبور ونحو ذلك من البدع العقدية الخطيرة سلمنا الله وإياه. وعلى العكس من ذلك اللي يعني على عكس طريقة المحقق شعيب الأرناؤوط، عزى هذه القضية للشيخ الألباني في أحكام الجنائز وهو لا يعزو إليه إلا إن كان فينقضه كما تعلمون يعني، ولكنه هنا عزى لأحكام الجنائز للشيخ الألباني صفحة 192 وصفحة 193. احنا هنا الباب انتهى وانتهى الكلام عنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.